السؤال 24. يمكن لي نمشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 1. 100 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 2. 120 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 3. 130 كيلومتر في الساعة؟ الجواب 4.